يقوم الحساب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين واعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأهلنا جميعا من النار يا ودود يا غفار. إلهنا أنت القوي المتين أنت مجري السحاب وأنت منزل الكتاب وأنت رب الأرباب وأنت هازم الأحزاب. اللهم اهزم عدوك يهود المجرمين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم يا رب العالمين اجعلهم شذر مذر ولا تبقي لهم أثر. لا ترفع اللهم لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم إنهم تجبروا وطغوا وأظهروا في البلاد الفساد فصب عليهم ربنا سوط عذاب. إلهنا كل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان ناصرا ومؤيدا وظهيرا وحفيظا ولطيفا. داوي الجريح واشف المريض واسق الظمآن واطعم الجائع واكس العاري واحفظ واحمل اللهم الحافي. اللهم كن لهم يوم قل الناصر والمعين. اللهم اجمع شمل المسلمين على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم واجعل بلادنا بلادا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وفق اللهم ولي أمرنا ونائبه في بلادنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى وقرب إليهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه. كل أبطالنا وجنودنا على حدودنا حفيظا ونصيرا. ثبت أقدامهم سدد رميهم داوي جريحهم ردهم إلينا ناصرين منصورين. إلهنا سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. عليك بعدوهم ومن اعتدى عليهم. عليك بعدوهم ومن اعتدى عليهم. عليك بعدوهم ومن اعتدى عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. صلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.